بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني واجبرني، وعافني وارزقني. هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أورده المصنف مع الحديث الذي بعده في خاتمة هذا الفصل، وذلك لبيان ما يشرع للمسلم أن يقوله في الجلسة التي بين السجدتين، وهي جلسة لا بد أن يطمئن فيها المسلم، كما جاء في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وكذلك في الرفع من الركوع قال: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. فهذه جلسة لا بد فيها من الطمأنينة. ويلاحظ أن بعض العوام لا يجلس هذه الجلسة أصلا فضلا عن أن يطمئن فيها، فتجده ما أن يرفع من سجوده إلا ويعود للسجدة الثانية قبل أن يحصل منه جلوس. وهذا فيه ترك لركن من أركان الصلاة وخطر على عبادة هؤلاء، خطر على عبادة هؤلاء قبل أن يقال لهم أين هذا الدعاء وأين الاستغفار الذي يكون في الجلسة بين السجدتين. ينظر في أصل صلاة هؤلاء في تركهم لهذا الركن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن رافعا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وعلى كل حال، هذا الركن الذي هو الجلسة بين السجدتين ركن له عبادته الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم إذا جلس بين السجدتين أن يطمئن في جلوسه، وأن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجلوس، ماذا يقول، ما هي السنة، ما الذي يشرع له أن يقوله إذا جلس بين السجدتين. أورد المصنف هنا حديثين: الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني واجبرني، وعافني وارزقني. ستة مطالب أو ستة سؤالات يسألها الله يسألها العبد ربه تبارك وتعالى في هذه الجلسة التي بين السجدتين. قوله اغفر لي فيه طلب المغفرة، وهي الصفح عن الذنوب، تجاوز عنها، والعفو عن العبد في أخطائه وذنوبه. وقوله ارحمني هذا فيه سؤال الله التوفيق لنيل رحمة الله عز وجل بفعل الطاعات والأعمال الصالحات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي قوله اللهم اغفر لي فيه طلب الصفح والعفو على الذنوب والتقصير في جنب الله، وسؤاله بعد ذلك الرحمة فيه طلب التوفيق والإعانة لنيل أسباب الرحمة، فكأنه بعدما سأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه التي هي سبب نيل سخط الله، سأل بعد ذلك رحمة الله جل وعلا، قال ارحمني، وهذا فيه طلب التوفيق للإحسان والعبادة والطاعة والبعد عن الذنوب في لاحق أيامه ومستقبل أوقاته لينال بذلك رحمة الله سبحانه وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيسر الله عز وجل التوفيق للعبادة والإحسان والطاعة. قال واهدني، والمراد بالهداية الدلالة والتوفيق لسلوك صراط الله المستقيم، التوفيق لسلوك صراط الله المستقيم، وأمرها بيد الله، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقوله اهدني يسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يشرح صدره لأن يسلك صراط الله المستقيم. وقوله واجبرني، المراد بالجبر هنا مثل ما قيل في المعنى جبر القلوب المنكسرة بإصلاحها ولم شتاتها وتوفيقها في أمرها، لأن الجبر فعل الله تبارك وتعالى الدال عليه اسمه الجبار، وهذا الاسم يدل على معنيين، المعنى الأول الجبر من معنى القهر، ولهذا من أفعال الجبار قصم ظهور الجبابرة والظلمة والبغاة. ومن معاني الجبار جبر الكسر، من معاني الجبار جبر الكسر وجبر أمر العبد بإصلاح أمره، فقوله واجبرني فيه طلب إصلاح الأمر وإصلاح الحال وسد الخلة التي عند العبد والحاجة والضعف الذي فيه، كل ذلك داخل تحت قوله واجبرني. وعافني، هذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى العافية، وقد مر معنا أن من أعطي العافية فقد أعطي الخير كله، وقد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه إلى سؤال الله تبارك وتعالى العافية. قال وارزقني، وارزقني، وأطلق ولم يقيد شيئا معينا يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه إياه، وذلك ليعم هنا سؤال الرزق، الرزق الذي هو سد حاجة العبد في بدنه وغذائه وطعامه وشرابه ولباسه، وأيضا الرزق الذي هو التوفيق لسد حاجة العبد الروحية في إيمانه وعبادته وطاعته لله جل وعلا. فالرزق يشمل تيسير أمر الدنيا وتيسير أمر الدين، كل ذلك من رزق الله، كل ذلك من رزق الله تبارك وتعالى. فهذه ستة مطالب عظيمة يشرع للمسلم أن يسألها ربه تبارك وتعالى في جلسته بين السجدتين، يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني أو عافني وارزقني، يسأل الله عز وجل هذه الأمور. وبهذا ندرك وكذلك بالحديث الذي بعده الحرمان الذي يحصل للكثيرين الذين أشرت إليهم في بداية هذا الحديث، ينهض من السجدة وقبل أن يعتدل جالسا يسجد، قبل أن يعتدل جالسا، يعني ما أن يرفع إلا شيء قليل جدا من السجود إلا ويهوي للسجود مرة ثانية، ملغيا تماما شيء اسمه جلسة بين السجدتين، ملغات تماما. وكذلك القيام بعد الركوع ملغى تماما، لا يرفع، وكأنه عنده يحرم عليه، تجده يعني يبالغ في أن لا يعتدل، قبل أن يعتدل يسجد مباشرة. هؤلاء خطر على صلاتهم. وأحد الصحابة رأى رجلا يصلي صلاة فيها شيء من هذا، فقال له: منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: أنت منذ 40 سنة ما صليت، منذ 40 سنة ما صليت. فالواجب تقوى الله عز وجل وإقامة الصلاة كما أمر الله وكما جاءت في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر بالحديث الصحيح بأن أخبر أن أشد الناس أو أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أسوأ، وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، يضيع حق الله عز وجل في إقامة الصلاة، في القيام، في الركوع، في السجود، يسرق من صلاته، هذا أسوأ من سرقة المال. سرقة المال تضيع لحقوق العبادة وتعدي على حقوق العباد، والسرقة من الصلاة تعدي على حقوق الله تبارك وتعالى. ولهذا يجب على من وفقه الله جل وعلا للصلاة أن يتق الله في صلاته، وأن يحافظ عليها بقيامها وركوعها وسجودها وجميع أركانها طاعة لله عز وجل واتباعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. خرجهما أبو داود وغيره. قوله خرجهما أبو داود أي حديث حذيفة والحديث الذي قبله. وحديث حذيفة فيه أيضا بيان لما يشرع للمسلم أن يقوله في الجلسة بين السجدتين. قال حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. والمراد بقول حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، أي أنه يكررها بين السجدتين، لا أنه يقولها مرتين فقط، ليس هذا المراد، وإنما المراد بقوله يقول رب اغفر لي أي يكررها: رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني هذا إشارة إلى التكرار، لا أنه يقولها مرتين فقط، لا أنه يقولها مرتين فقط. والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام في الذكر في الغالب والأعم وما مر علينا حبه للوتر عليه الصلاة والسلام، فقوله يقول رب اغفر لي رب اغفر لي أي يكرر هذا الاستغفار مرات. ومعنى ذلك أنك في جلستك بين السجدتين وإن طالت تستمر مكررا هذه الكلمة أو هذا الاستغفار مكررا له إلى أن تسجد: رب اغفر لي رب اغفر لي، تكررها تطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل في الدعاء في الصلاة وبعد التشهد. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. قوله رحمه الله: فصل في الدعاء في الصلاة وبعد التشهد. قال في الصلاة لأن سيأتي معنا بعض الأحاديث سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يدعو به السائل في صلاته، ولم يعين الموضع من صلاته، ولم يعين له النبي صلى الله عليه وسلم الموضع من صلاته الذي يدعو به في بهذا الدعاء. وهناك أدعية مر معنا بعضها يشرع للمسلم أن يدعو بها في سجوده، والمصنف رحمه الله أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ثم أورد عقبه بعض الأدعية الواردة في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشرع المسلم أن يقول في سجوده، مثل: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، واللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، إلى آخره. فهذه دعوات يقولها المسلم في صلاته، وموضعها تحديدا السجود كما جاءت به السنة. وهناك أيضا دعوات جاءت في السنة وموضعها تحديدا بعد التشهد، موضعها تحديدا بعد التشهد. وهناك دعوات جاء في السنة أنها تقال في الصلاة، مثل ما سيأتي معنا في حديث أبي بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي لفظ وفي بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره، وسيأتي معنا. فهذه الدعوات التي ثبتت بها السنة أن يدعو بها المسلم في صلاته ولم يعين، فموضع الدعاء في الصلاة الذي جاءت عموم الأدلة في تحري الدعاء فيها موضعين: السجود، ومر معنا في هذا حديثين، مر معنا في هذا حديثان: حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، يعني في سجودكم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: فقمن، وأما السجود فأكثر فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالسجود موضع دعاء. وأيضا ما بعد التشهد موضع يتحرى فيه الدعاء، يعني ما بعد التشهد وقبل السلام. وقد جاء في حديث ابن مسعود في ذكر التشهد قال عقبه: ثم قال: ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فإذا هذان الموضعان الذي هو السجود وما بعد التشهد وقبل السلام ما موضعان يتحرى فيهما الدعاء، يتحرى فيهما المسلم الدعاء. ولهذا فإن الدعوات التي لم يعين لها موضع، من العلماء من قال إنه يؤتى بها في السجود، ومن العلماء من قال إنه يؤتى بها قبل السلام بعد التشهد، ومنهم من قال الأمر في ذلك واسع، كل منهما موضع لتحري الدعاء، وهذه من أدعية الصلاة، فسواء جاء بها في سجوده أو جاء بها قبل سلامه فالأمر في ذلك واسع. أورد أولا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. قوله من التشهد الآخر هذا فيه دلالة على أن هذه الدعوات موضعها التشهد الآخر الذي يعقبه السلام، هذا موضعها التشهد الآخر الذي يعقبه السلام. أما التشهد الأول الذي يعقبه قيام فلا يؤتى به، لا يؤتى فيه بهذه الأدعية، وإنما يؤتى بها في التشهد الآخر الذي يعقبه السلام، فالصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية والصلاة التي ليس فيها إلا تشهد آخر وهي الصلاة الثنائية، صلاة الفجر وصلاة النفل. قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ليتعوذ بالله من أربع، يعني ليتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة، قائلا: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. يتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة. ومن العلماء أو بعض العلماء ذهب إلى وجوب هذه التعوذات الأربعة بعد التشهد وقبل السلام، وجماهير أهل العلم على أنها مستحبة وليست بواجبة، وإنما هي من مستحبات الصلاة، ومما يستحب للمسلم أن يأتي به في صلاته قبل أن يسلم. قال: فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم. بدأ بعذاب جهنم لأنه أشد الأعذبة وأخطرها، لأنه أشد الأعذبة وأخطرها، وهو العذاب الأشد والأبقى، فبدأ به صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر بعده عذاب القبر، وهو أول أعذبة الآخرة، أولها، لأن أول ما يبدأ عذاب الآخرة بعذاب القبر، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، والكافر يفتح له في قبره بابا على النار، ويأتيه من حرها ومن سمومها ويعذب في قبره. والله تبارك وتعالى قال في القرآن عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم في كل صباح وفي كل مساء. ثم قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فغدوا وعشيا هذا في الدنيا في قبورهم يعذبون، فعذاب القبر حق، ويشرع للمسلم أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر في صلاته قبل أن يسلم. قال: ومن فتنة المحيا والممات. المحيا أي الحياة، والممات أي الموت، والمراد بالفتنة أي ما يكون للإنسان من فتنة في حياته وفي مماته، أي عند مماته. وفتن الحياة كثيرة جدا، وهي أنواع وأصناف، فقوله من فتنة المحيا فيه تعوذ بالله من كل الفتن. وقوله فتنة المحيا مفرد مضاف، وللعلماء قاعدة مرت معنا في المفرد المضاف أنه يعم، فالمراد بفتنة المحيا أي الفتن الكثيرة المنوعة العديدة التي يبتلى بها الإنسان في حياته، فهذا فيه التعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، في قولك من فتنة المحيا. وكذلك فتنة الممات أن يفتن الإنسان عند موته، بعض الناس والعياذ بالله يبتلى بفتنة عند موته قد ينحرف بسببها، قد يضل، قد يزيغ، قد يصدر منه ما يسخط الرب جل وعلا بسبب فتنة حصلت له عند مماته. فالعبد يتعود بالله سبحانه وتعالى من الفتن كلها بقوله ومن فتنة المحيا والممات، وهذا تعود شامل لكل الفتن. قولك من فتنة المحيا والممات هذا شامل، تعوذ شامل لكل فتنة أيا كانت ومهما كانت، لأن الفتن لا تخرج عن هذا، إما أن تكون فتن في المحيا أو فتن في الممات، فما بقي فتنة في هذه الكلمة إلا تعوذت بالله تبارك وتعالى منها. ينبغي أن ندرك سعة هذا الدعاء وشموله. قال ومن شر المسيح الدجال، أي من شر فتنة المسيح الدجال، لأن هذا من جملة الفتن. وقولك ومن فتنة المحيا والممات، التعوذ هنا يشمل بعمومه التعوذ من فتنة المسيح الدجال يشمله، ولكن لما كانت هذه الفتنة فتنة عظيمة وكبيرة وخطيرة، وما من نبي إلا وحذر قومه منها، خصها عليه الصلاة والسلام دون غيرها من الفتن بالذكر. فمع شمول التعميم في قولك من فتنة المحيا والممات لها، خصت بالذكر لكبرها وخطرها وعظم ضررها، وأنها فتنة كبيرة جدا، وهي من أشراط الساعة الكبار خروج الدجال وعلاماتها العظام. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام فتنته وما يكون منه إذا خرج تبصرة للناس وتذكرة للمؤمنين، وبين ما الذي ينبغي على من سمع بخروج الدجال ومن بلغه خروجه أن يفعله، بين ذلك عليه الصلاة والسلام. ومشكلة الناس في كل زمان العويصة التي قل من يسلم منها مشكلة الفضول وحب الاستطلاع، ما أن يسمع الناس بخبر غريب أو أمر عجيب إلا ويتجهون إلى مكانه يرى، وهذا من الفتنة، هذا من الفتنة وانسياق الإنسان وراء الفضول. والدجال عندما يخرج معه أهوال وعجائب وغرائب تشد الناس، يمشي ومعه جنة ونار، ويأتي بالرجل ويفلق في القين يشقه قسمين ثم يقول له قم فيقوم بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيفتن الناس في دين فتنة عجيبة. يمر على القرية وإذا أبى أهلها الاستجابة له قال لكنوزها اتبعيني، فتتبعه وتمشي وراءه كنوز القرية، تمشي تخرج الكنوز كلها، ما يبقى منها كنز، كلها تمشي وراءه تتبع. فتنة عظيمة جدا. ليس في الفتن إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنته، وكل نبي أنذر قومه من هذه الفتنة. والناس بالفضول وحب الاستطلاع إذا سمعوا بأمر غريب ذهبوا إليه، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر تحذيرا شديدا، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني حاول أن تكون في مكان بعيد لا ترى فتنة، لأنك قد لا تسلم في الامتحان، قد ترى شيء يدهشك، شيء يأخذ قلبك، شيء يسلب بصرك، شيء يزيغ قلبك ما تحتمل لضعف الدين. فمن سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد قدر ما تستطيع، إياك وأن تذهب، إياك وأن تقترب. وهذا فيه تنبيه عظيم جدا، ليس فقط فيما ما يتعلق بفتنة الدجال الأكبر، بل أيضا تربية للنفس عن البعد عن فتن الدجالين وما أكثرهم. الدجاجلة كثر، لكن هذا الدجال الأكبر، فهذا يعطينا مسلك، مسلك ينبغي أن يكون عليه المسلم في البعد من الدجال، سواء الدجال الأكبر